الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بألحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله جل وعلا يوجب على الكفار صنيعهم في صدهم عن السبيل وصدهم عن المسجد الحرام، ويقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم من عذاب أليم. الذين كفروا، فالمقصود من سبب النزول هو كفار مكة عندما تصدى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الحرم، وقد جاء محرما، فلما وصل إلى الحديبية منعوه من دخول الحرم وجلس أياما بالتفاوض معهم إلى أن تم الصلح على أن يعود هذا العام ويعتمر من العام القادم، وهم يدعون أنهم أحق بالحرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويرون أنهم لهم الحق في منع من شاء والإذن لمن شاء، فهم كفار ومنعوا ما هو من مقتضيات الإسلام، والحرم إنما هو لأهل الإسلام وليس للكفار. فهؤلاء يصدون عن سبيل الله، وسبيل الله هو الدخول في الإسلام. هذا إشارة إلى ما كان من كفار مكة حين كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها قبل الهجرة، حيث كانوا يمنعون الناس الذين يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ليتعرفوا على الدين، فيمنعونهم من دخول الحرم، يمنعونهم من دخول مكة، وحصل منهم الحصار للنبي صلى الله عليه وسلم، حصل منهم الحصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في شعب أبي طالب، حتى أنهم لا يباع عليهم ولا يتحدث منهم ولا يسمح لهم بالخروج، ولا يسمح لأحد أن يتصل بهم، وهذا أسلوب من أساليب الحصار. ولعله ينبهنا إلى ما يقع فيه إخواننا في غزة في هذه الأيام من حصار اليهود لأهل الدين والصلاة والالتزام بالإسلام في غزة، حيث أنهم نقموا منهم أنهم يلتزمون بالإسلام، ويصيبوا بالحق عليهم لأنهم يتدينون، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فصور الصراع بين الكفر والإيمان منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، والصور تتنوع وتتعدد ويختلف شكلها، لكن المضمون والحقيقة واحدة، وهي عداوة الكفار للمؤمنين. فيجب أن يعرف المؤمنون هذا المعنى ويفهموه ويعملوا بمقتضاه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فأهل الإيمان يوالون المؤمنين، والكفار بعضهم أولياء بعض، وأهل الإيمان بعضهم أولياء بعض، والمنافقون بعضهم من بعض. ولهذا لا بد أن يكون الحب في الله والبغض في الله. ولهذا وعد الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن أحد السبعة الذين يظلهم الله بظله رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا. هذا معيار هام في معايير الولاء والبراء. والله تعالى يقول: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي يصدون عن المسجد الحرام ويمنعون من أراد الإتيان لأداء نسك من حج أو عمرة أن يصل إليه. وهذا ما حصل من الكفار في منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين في عمرة الحديبية. فهؤلاء عملهم عمل مصادم لما وضع هذا البيت من أجله، لأن هذا البيت إنما وضعه الله تعالى للناس وهم أهل الإيمان سواء. ولهذا قال تعالى: الذي جعلناه للناس سواء، العاكف فيه والباد. العاكف فيه يعني المقيم الساكن في مكة، والباد هو الذي يأتي من خارج مكة لأجل أداء النسك. الباد أخ من البادية، يعني أنه من سكان البادية، أو أنه ما وصل إلى هذا المكان إلا بعد مروره بالبادية، فهو جاء من مكان بعيد لأجل التعبد لله بهذا البيت. فلا فرق بين الذي يسكن مكة والذي يأتي من خارجها في هذا البيت، الكل سواء في تعبدهم لله تعالى بأداء المناسك من صلاة أو طواف أو حج أو عمرة، لا تفضيل لأحد على أحد. فليس للساكن في مكة يمنع من كان قد أتى من الخارج، وليس للذي أتى من الخارج أن يمنع أهل السكنة في مكة ويقول: امتنعوا عن العبادة ما دمنا قد أتينا، وإذا خرجنا فتعبدوا. بل إن هذا البيت للناس سواء، لا يفضل أحد على أحد، الكل في معيار التعبد لله في هذا البيت واحد، لا تفضيل لأحد على أحد، لا للبادي على الحاضر ولا للحاضر على البادي. ولهذا قال جل وعلا: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. وهذا ملحظ مهم، لأنه يجب على الإنسان إذا كان عادته أن يصلي في مكان فسبق إليه فإنه ليس له الحق أن يعترف. وهذه مسألة ينبه عليها بعض الأخوان الذين يحرصون على الصف الأول ويضعون سجادهم في وقت مبكر. لو أن أحد جاء وسبقك ووضع سجادته قبلك فهو أحق بك، ولا تأخذها وترميها وتقول لا أنا لي سنة أو لي 10 سنين وأنا هذا مع السجادة. ما دام رفعت السجادة تركها الناس فبعد ذلك الذي يسبق إلى هذا المكان هو أحق به. فلا يقول الإنسان أنا هذا مكاني وأنا من زمان. أما لو أنك أعطيته ووضعت سجادتك وذهبت تطوف فأنت أحق بهذا المكان. لا يأتي إنسان ويحمل هذه السجادة ويرميها ويقول لا هذا بيت الله ولا أحد في شيء كلنا سواء. ما دام سبقك إلى هذا المكان فهو أحق به منك. إذا صار بكرة وجيت أنت سبقت فأنت أحق به. فليتنبه لهذا كثير من الإخوان. مثلا الإنسان عادته يجلس عند عمود فقام من هذا العمود وراح ذهب لينام، لما جاء الصباح وجد الإنسان جالس فيه هو أحق به. أنت تركته انتهيت، ما دمت قمت من هذا المكان فلا حق لك فيه. وللناس سواء. ثم ذكر المولى جل وعلا بعد هذا مسألة هامة وتحذيرا شديدا ينبغي أن يرعي كل إنسان سمعه له. قال جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه يرد بمعنى يهم يعزم ينوي، فيه المراد به المسجد الحرام لأنه أقرب مذكور. ومن يرد فيه أن يرد يهم يقصد ينوي في الحرم إلحادا، ينوي إلحادا أي معصية. قال بعضهم الشرك، قال بعضهم هو كل معصية فسرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمسائل من الإلحاد عزوها داخلة في هذا المعنى احتكار الطعام وضرب الخادم، فعزوها من الإلحاد في الحرم. وما فوقها فهو داخل من باب أولى. وهذا تنبيه عظيم لمن يبقى في مكة أو يسكنها أو يوجد فيها، وأن عليه أن يحترس ويحترز مما يخطر منه من قول أو فعل أو نية لأنه سيؤاخذ بذلك. بخلاف الإنسان الذي خارج مكة فإنه لا يؤاخذ بالنية إلا إذا عمل، وإذا نوى ولم يعمل لا يؤاخذ. أما في مكة فإنه يؤاخذ لأنه بالنية ينتهي بحرمة الحرم. ولذا قال أمام الصحابة رضي الله عنهم أنه لو هم إنسان بمعصية في الحرم وهو بعدن أذاقه الله من العذاب الأليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. الوعيد لا يكون إلا لكبيرة، وهذا وعيد من الله تعالى أن يذيقه من العذاب الأليم. فالهم بفعل المعصية في الحرم في مكة المراد به مكة كلها وليس المسجد هذا، فإن المسجد الحرام يطلق على كل الحرم. مما هو داخل حدود الحرم فإنه يطلق عليه اسم المسجد الحرام. فإذا هم إنسان بفعل معصية سواء كان فعلا لمحرم أو تركا لواجب، فإنه يدخل في هذا الوعيد، وهو أن يذيقه الله من العذاب الأليم. هذه الآية وما اشتملت عليه من معاني تنبهنا إلى عدد من المسائل. المسألة الأولى شؤم الكفر وقبحه، وأن المتصف به لا يستغرب عليه أن يعمل كل شر، وأن يدعو إلى كل رذيلة، وأن يعترض على كل فضيلة، ويكفيه أنه يتصف بالكفر. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون، فأخبر عنهم أنهم كفار، والكفر ضد الإسلام وضد الإيمان، والكافر غير موحد. وهذا تنبيه إلى الحذر من الكفر وأبوابه المصلة إليه. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يجد به الإنسان حلاوة الإيمان أن يكره أن يعود للكفر، وقد أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فمن الطبيعي عند كل إنسان أنه يكره أن يقذف في النار، لا يخالف لهذا أحد. فكراهيته للكفر تكون مثل كراهيته لقذفه في النار، وهذا مدعاة إلى أن الإنسان يبتعد عن الكفر وعن كل طريق يوصل إليه، وأن يحذر الأسباب الموصلة للكفر بأشكالها وأنواعها، فلا يقترب من أي سبب يورد الإنسان في المهالك بالوقوع بالكفر، ككراهيته لأن يقذف في النار. فلو أن إنسانا عرف أن هذا الشارع يوصل في النهاية إلى حفرة مؤججة في النار تأكل أصحابه، فإنه لا يقترب من هذا الشارع أبدا ولا يصل إليه. كذلك يحذر الكفر بهذه الطريقة. فأي أمر يوصل إلى الكفر يكرهه الإنسان ويبتعد عنه، ويعمل بكل الأسباب الوقائية التي تصونه عن أن يتردى فيه، لا أن يكون كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يأخذ هذه المسألة لعلها ما هي كفر صريح، وتلك الأخرى فيها شبهة، والثالثة لعله يتوب بعدها، فيورد نفسه المهالك ويقع في الزلل العظيم بسبب تهاونه بهذا الأمر. فيجب على من وهبه الله تعالى الإيمان ووفقه للاستقامة أن يبتعد عن الكفر وكل طريق يوصل إليه. المسألة الثانية الصد عن سبيل الله. الواجب هو الدعوة إلى دين الله، الواجب هو نشر هذا الدين، لأن دين الإسلام ليس خاصا بك أو بجماعتك أو بأهل بلدك، وإنما هذا الدين للناس كافة. والله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون بشيرا ونذيرا للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما توفي الذين اتبعوه كانوا نفر محدود من الناس، فإيصال هذا الحق لمن بعدهم ولغيرهم هو واجب من عرف هذا الدين. نبينا عليه الصلاة والسلام جلس 23 سنة وهو يدعو إلى دين الله، هذه مدة دعوته، ثم توفي عليه الصلاة والسلام. الذي تحمل المسؤولية بعده هو هذه الأمة، كل من عرف شيئا من هذا الدين لزمه أن يبلغه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ولو آية واحدة. لا تقول لا أنا لست العلامة الشيخ الكبير الذي أعرف كل العلوم، ما أريد أن أدخل في شيء. تعرف مسألة من مسائل الدين، علمها للإنسان الذي لا يعرفها. ومسؤولية العلماء أكبر من غيرهم، فهم ورثة الأنبياء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. قال: العلماء ورثة الأنبياء، وهذا واجب يلزم من علم علما أن يبلغه. ومن الأسئلة التي توجه للإنسان يوم القيامة أنه سيسأل عن علمه ماذا عمل به، فليعد للسؤال جوابا. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، وهم لا يوجد عندهم كتب ولا أوراق ولا أقلام ولا مطابع ولا وسائل إعلام، ومع هذا انتشر الدين في زمن النبوة بسرعة هائلة مع عدم وجود وسائل الاتصال أو وسائل التعليم، لكن الهمم كانت عالية ومتوافرة. فنشر هذا الدين هو حتم على كل مسلم، يعلم الإنسان نفسه ومن حوله ومن يلتقي به. عمال واحد منهم عرف مسألة يبلغها لزملائه الذين يعملون معه، موظف سمع كلمة من يتحدث بها من أهل العلم يبلغها لمن يجهلها، كما يتناقل الناس الآن الأخبار. أي خبر يقع في أمريكا الجنوبية أو الصين أو أستراليا نسمعه هنا، فما هي إلا لحظات وينتشر الخبر بين الناس. لا يحتاج نقل هذه الأخبار إلى محلل سياسي ولا إلى فن إخباري، وإنما كل إنسان يعرف أن يقول هذا الخبر. كذلك مسائل الدين ينبغي إذا عرف أن هذا حرام تخبر أخاه، وأن هذا واجب تخبر أخاه، وأنه هذا ممنوع وهذا مطلوب، تتعاون بهذه الطريقة على إيصال الحق للخلق. أما الصد عن سبيل الله وهو وضع العراقيل والحواجز عن وصول الحق للناس فهذا شأن الكافرين وليس شأن أهل الإيمان والتوحيد. ولعلكم تسمعون كثيرا ممن يقومون بالصد عن سبيل الله في هذا الزمن، إذا رأوا أن أهل الإيمان والإسلام بخير يزعجهم ذلك، فينشرون الشبه والشكوك ويتهمون ما يلتزم بالدين بأمور أخرى ليس لها رصيد من الواقع. هذا من الصد عن سبيل الله في زمننا هذا بصور متعددة، الاستهزاء بشعيرة من شعائر الدين أو الاعتراض على أحكام الشرع ووصفها بأنها لا تصلح لهذا الوقت وأن زمنها كان الزمن الماضي يوم أن كان الناس يعيشون على حالهم البسيطة، يعيشون في صحراء أو في قرى الإخوان ليس عندهم وسائل تقنية حديثة. أما هذا الزمن المطور والمتطور فلا يصلح أن يطبق فيه. هكذا يعترضون على أحكام هذا الدين وتطبيقها في مثل هذه الأساليب. هذا من الصد عن سبيل الله. ولهذا يجب أن يتحصن الناس بحسن الاتباع والاعتقاد بأن ما جاء من عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم هو صالح لهذه الأرض إلى قيام الساعة، وليس خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما صلح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلح لنا الآن ويصلح للذين بعدنا إلى أن تقوم الساعة. لا فرق بين هؤلاء جميعا. ومن اعترض على هذا فهو ممن يصد عن سبيل الله. فليتنبه أهل الإيمان والمعرفة لهذا الأمر الخطير لئلا يأخذهم التساهل ويقع منهم الشك في مثل هذه الأعمال التي يروج لها أعداء ديننا. المسألة الثالثة هي الصد عن المسجد الحرام. المسجد الحرام هو متاح لجميع الناس من أهل الإيمان. المشرك لا يسمح له بدخول مكة. الكافر لا يسمح له أبدا بدخول مكة. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة إلى أبي بكر أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فمنع من ذلك الوقت أن يأتي أحد من المشركين للحرم تطهيرا له وعناية به وتنزيها من الشرك وأهله، لأن هذا البيت أسس وبني على الطهر والنقع وصفاء العقيدة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فلا يصلح شيء من الرجس والنجس والغضاء في هذا البيت، وإنما طهر وصفاء ونقاء وسلامة عقيدة كما بلغها رسولنا صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة أن من يسكن مكة حقه في مكة كحق الذي يأتي من خارجها. ولا يقول الإنسان اليوم ما يطوف أحد إلا السكان في مكة، والوافدون هؤلاء لا يسمح لهم بالطواف. أو يكون العكس أن يقول الوافدون أنتم يا سكان مكة تقفوا طيلة العام وفي الموسم تركوا لنا لا تقوم. لا، سواء في العاكف والبال أي مواسم أو غير مواسم الكل سواء. الذي يريد الخير يعمله. وربما يسأل بعضكم ويقول ما هو الأفضل لمن كان ساكنا بمكة وهو يتردد على الحرم كل يوم، إذا جاء الموسم هل يترك الطواف ولا يطوف بزحم الناس؟ نقول إذا كان زحامه لا يترتب عليه أذى منه أو أذى له فإنه يطوف. وأما إذا كان ينتج عن زحامه أنه يؤذي الناس أو أنه هو يتأذى بالناس فليترك الطواف ويشتغل بالعبادات الأخرى من صلاة وقراءة وغير ذلك من أنواع العبادات. المسألة الخامسة هي الهم بالمعصية. أهم بالمعصية لا يكتب على الإنسان إلا إذا فعل، وأما في مكة فإنه يكتب عليه لمجرد همه ويعتبر مجرم. إذا هم بالمعصية في مكة فإنه يعتبر بهذا الهم مجرما ويعتبر فاسقا ويعتبر ممن يعاقب عند الله جل وعلا، لأنه متوعد بالعقاب هنا مجرد همه. والمسألة السادسة هي أن الله جل وعلا يتوعد أهل المعاصي بالعذاب تنبيها لهم لئلا يقعوا فيه، وهذا من رحمة الله تعالى بالعباد أن يبين لهم أن من فعل كذا فله عقوبة هي كذا، حتى أنهم ينتبهوا لأنفسهم ولا يقعوا فيها. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله تعالى أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء